من ساسها فغدات بالسيف منصورا. تبكي وما عاد في مليارها عمر من ساسها فغدات بالسيف منصورا. من ساسها فغدات بالسيف منصورا. من ساسها فغدات بالسيف منصورا. بالسيف منصورا. والقدس في الأغلال مأسورا. وشامنا في يد السفاح مكهورا. ترى المآسي ببغداد العلا عصفات. وأمتي ويحها بالعيد مسرورا. وأمتي ويحها بالعيد مسرورا. وأمتي ويحها بالعيد مسرورا. ربيع الشهداء. تلم شعث الموحدين من شتات الأزمنة والأعصار، تجمع المؤمنين من كل صقع في كيان واحد تكون السيادة فيه لله وحده. كتب الله لها الرفعة والعلو والخلود. راية التوحيد قامت باسم الله وفي سبيل الله لتعلو كلمة الله. رفرف يا راية التوحيد رغم أنف الشرك والتنديد. رفرف خفاقة في شمم واصدحي في الكون بالتغريد. رفرف يا راية التوحيد رغم أنف الشرك والتنديد. رفرف خفاقة في شمم واصدحي في الكون بالتغريد. واصدحي واصدحي واصدحي في الكون بالتغريد. رفرفي في موطن الإسراء في عرين الأسد في سيناء. راية العقاب سيري قدما لتخافي صولة الأعداء. رفرفي في موطن الإسراء في عرين الأسد في سيناء. راية العقاب سيري قدما لتخافي صولة الأعداء. لتخافي لتخافي لتخافي صولة الأعداء. مختالة في الشام أشمخي في المغرب الإسلامي. راية التوحيد كنت حلما مرحبا يا أروع الأحلام. رفرفي مختالة في الشام أشمخي في المغرب الإسلامي. راية التوحيد كنت حلما مرحبا يا أروع الأحلام. مرحبا مرحبا مرحبا يا أروع الأحلام. رفرفي في يمن الإيمان وبلاد الوحي والقرآن. املأ الأفغان نورا وهدى واعتليها قمم الشيشان. رفرفي في يمن الإيمان وبلاد الوحي والقرآن. املأ الأفغان نورا وهدى واعتليها قمم الشيشان. واعتلي واعتلي واعتليها قمم الشيشان. تونس الفرسان في العراق دولة الشجعان. وانظري لكل غر شزرا واصفعيه الخائن العلماني. رفرفي في تونس الفرسان في العراق دولة الشجعان. وانظري لكل غر شزرا واصفعيه الخائن العلماني. واصفعي واصفعي واصفعيه الخائن العلماني. رفرفي في ساحة الصومالي وأطل في فيافي مالي. عليا في الأفق كوني ألقا في حمى ليبيا حمى الأبطال. رفرفي في ساحة الصومالي وأطل في فيافي مالي. عليا في الأفق كوني ألقا في حمى ليبيا حمى الأبطال. في حمى في حمى في حمى ليبيا حمى الأبطال. زلزليهم

تنادي هلم الجهاد الجهاد. أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم. أعدوا أعدوا لنرقى القمم همم. أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم. أعدوا أعدوا لنرقى القمم همم. إلى النصر هبوا وخوض المحال أعيدوا لنا مجدنا يا رجال. إلى النصر هبوا وخوض المحال أعيدوا لنا مجدنا يا رجال. أعيدوا لنا مجدنا يا رجال. أعدوا أعدوا وشدوا الهمم. أعدوا أعدوا لنرقى القمم. أعدوا أعدوا وشدوا الهمم. أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم. أماما أماما أسود الشرى بكم رايتي سوف تعلو الذرى. أماما أماما أسود الشرى بكم رايتي سوف تعلو الذرى. بكم رايتي سوف تعلو الذرى. أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم. أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم. أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم. أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم. حجارتكم هزت عروشا وأظهرت حقائق ما كانت لنا سوف تظهر. أيا رفقاء الدرب يا من تحرروا من الأرض والدنيا فشدوا وكبروا. أتيتم أتيتم وأمر المسلمين مضيع خليفتهم في دينه يتنصر. على صدره يجثو صليب بحجمه وفي حكمه للناس يبغي ويجهر. أننا نكبرهم ونقول يا أهل السنة في العراق افعلوا بهم ما تقدرون من التعذيب والتمكين، لأنهم أولا يفعلون بكم هذه الأفعال الشنيعة، ثانيا أننا نكبرهم، ثالثا أنهم أعداء ألداء لكل أهل السنة وللصحابة ولكل من يتسمى باسم الصحابة كعمر وعائشة. إلى الذين يلوكون كرامتنا ويعبثون بجراحنا، والله لن تهنؤوا، فها هي الكتائب قادمة. يا أهل السنة الشيعة مزقوني ناس العرض والله عذبوني. يا أهل السنة الشيعة مزقوني ناس العرض والله عذبوني. وين الأسد الأحرار وين الأسد الأحرار وين الأسد الأحرار وين الأسد الأحرار. عيوني بالدمع مل أو غزيرة نفسي أضحت ذليل أو كثيرة. عيوني بالدمع مل أو غزيرة نفسي أضحت ذليل أو كثيرة. يلا تمحي العار يلا تمحي العار يلا تمحي العار يلا تمحي العار. يمين والله روافض داس راسي ونار الحقد صفوها بحواسي. يمين والله روافض داس راسي ونار الحقد صفوها بحواسي. ثوروا يا اهل الانبار ثوروا يا اهل الانبار ثوروا يا اهل الانبار ثوروا يا اهل الانبار. يا مسلم بالسجن اختك تنادي وين اهل الملاحم والجهادي. يا مسلم بالسجن اختك تنادي وين اهل الملاحم والجهادي. ليأخذوا بالثار ليأخذوا بالثار ليأخذوا بالثار ليأخذوا بالثار. شباب الدين هبوا للمعالي لأرض العز

سراعا مطول الحوار الحسان على صدرهم أشرف الأوسماء وسام الشهادات أسمى المنى هنيئا لمن حازها خاتما هنيئا لمن حازها خاتما برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس دادوا عن المسلمة وبالنفس دادوا عن المسلمة برشاشهم سطروا الملحمة وصاروا المعارك بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس دادوا عن المسلمة وبالنفس دادوا عن المسلمة.